شبكة السنة النبوية وعلومها تقدم. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا محمد بن بكر أخبرنا ابن جريج أخبرني أبو الزبير أنه سمع جابر بن عبد الله قال: زودنا رسول الله صلى الله عليه وسلم جرابا من تمر، فكان يقبض لنا قبضة قبضة ثم تمرة تمرة، فنمصها ونشرب عليها الماء حتى الليل، فألقى البحر حوتا ميتا. فقال أبو عبيدة: غزاة وجياع فكلوا. فأكلنا، فذكرناه لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: رزقا أخرجه الله لكم، فإن كان معكم شيء فأطعمونا. فكان معنا منه شيء، فأرسل به إليه بعض القوم فأكل منه. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا زيد بن الحباب حدثنا الحسين بن واقد الليثي حدثني أبو الزبير حدثني جابر قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن أقواما يخرجون من النار بعدما محشوا فيها، فينطلق بهم إلى نهر في الجنة يقال له نهر الحياة، فيغتسلون فيه فيخرجون منه أمثال الثعارير. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا الفضل بن دكين وأبو أحمد قال: حدثنا سفيان عن الأعمش عن أبي سفيان عن جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الناس تبع لقريش في الخير والشر. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا وكيع عن الأعمش عن أبي سفيان عن جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الناس تبع لقريش في الخير والشر. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا أبو أحمد وموسى بن داود قال: حدثنا شريك عن عبد الله بن محمد بن عقيل عن جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أراد أن يصوم فليتسحر بشيء، وقال موسى: ولو بشيء. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا عبد الوهاب الثقفي عن جعفر عن أبيه عن جابر قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا اغتسل من جنابة يصب على رأسه 3 حفنات، فقال له الحسن بن محمد: إن شعري كثير. قال: يا ابن أخي، كان شعر رسول الله صلى الله عليه وسلم أكثر من شعرك وأطيب. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا عبد الأعلى بن عبد الأعلى عن برد عن عطاء عن جابر قال: كنا نغزو مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فنصيب من آنية المشركين وأسقيتهم، فنستمتع بها فلا يعاب علينا. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا يزيد حدثنا حجاج عن أبي الزبير عن جابر أن أبا سعيد الخدري دخل على رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يصلي في ثوب. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا يزيد عن حجاج عن عطاء عن جابر قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي يوم العيد ثم يخطب. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا يزيد حدثنا سليمان يعني التيمي عن أبي نضرة عن جابر بن عبد الله أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لأصحابه: ما منكم من نفس منفوسة يأتي عليها 100 سنة وهي حية يومئذ. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا يزيد حدثنا سليمان عن عبد الرحمن صاحب السقاية عن جابر بمثله، ففسر جابر: نقصان من العمر. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا يزيد أخبرنا الحجاج يعني ابن أبي زينب قال: سمعت طلحة بن نافع أبا سفيان يقول: سمعت جابر بن عبد الله يقول: كنت في ظل داري، فمر بي رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما رأيته وثبت إليه فجعلت أمشي خلفه، فقال: دنو فدنوت منه، فأخذ بيدي فانطلقنا حتى أتى بعض حجر نسائه أم سلمة أو زينب بنت جحش، فدخل ثم أذن لي فدخلت وعليها الحجاب، فقال أعندكم غداء؟ فقالوا نعم، فأتي بثلاثة أقرصة فوضعت على نقي، فقال هل عندكم من أدم؟ فقالوا لا، إلا شيء من خل. قال هاتوه، فأتوه به فأخذ قرصا فوضعه بين يديه وقرصا بين يدي، وكسر الثالث باثنين فوضع نصفا بين يديه ونصفا بين يدي. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا يزيد حدثنا عبد الملك عن أبي الزبير عن جابر بن عبد الله قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ينبذ له في سقاء، فإذا لم يكن سقاء نبذ له في تور من برام. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا يزيد أخبرنا عبد الملك عن أبي الزبير عن جابر بن عبد الله قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الدباء والنقير والمزفة والحنتم. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا يزيد أخبرنا سفيان يعني الثوري عن أبي الزبير عن جابر قال بعثني النبي صلى الله عليه وسلم لحاجة، فجئت وهو يسير على راحلته وجهه من قبل المشرق وهو يومئ إيماء، فكلمته فلم يرد علي، فلما انصرف قال إني كنت أصلي. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا يزيد أخبرنا ابن أبي ذئب وأبو عامر عن ابن أبي ذئب عن عبد الرحمن بن عطاء عن عبد الملك بن جابر بن عتيك عن جابر بن عبد الله قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا حدث الرجل حديثا فالتفت فهي أمانة. قال أبو عامر في مجلسه بحديث. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا يزيد أخبرنا الحجاج عن أبي الزبير عن جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال في الحيوان اثنان بواحد لا بأس به يدا بيد ولا يصلح نساء. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا يزيد حدثنا يحيى بن سعيد أن شرحبيل بن سعد أخبره عن جابر بن عبد الله قال أقبلنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم زمن الحديبية حتى نزلنا السقيا، فقال معاذ بن جبل من يسقينا في أسقيتنا؟ قال جابر فخرجت في فئة من الأنصار حتى أتينا الماء الذي بالأثاية وبينهما قريب من 23 ميلا، فسقينا في أسقيتنا حتى إذا كان بعد عتمة إذا رجل ينازعه بعيره إلى الحوض، فقال أورد، فإذا هو النبي صلى الله عليه وسلم، فأورد ثم أخذت بزمام ناقته فأنختها، فقام فصلى العتمة وجابر فيما ذكر إلى جنبه، ثم صلى بعدها 13 سجدة. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا يزيد أخبرنا شريك بن عبد الله عن عبد الله بن محمد بن عقيل عن جابر بن عبد الله قال كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يطلع عليكم أو يدخل عليكم رجل من أهل الجنة، فجاء أبو بكر ثم قال يطلع عليكم أو يدخل عليكم شاب يريد رجل من أهل الجنة، قال فجاء عمر ثم قال يطلع عليكم رجل من أهل الجنة اللهم اجعله عليا اللهم اجعله عليا، قال فجاء علي. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا محمد بن بكر أخبرنا ابن جريج أخبرني أبو الزبير أنه سمع جابر بن عبد الله يقول أتي بضب إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأبى أن يأكله وقال لا أدري لعله من القرون الأولى التي مسخت. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا محمد بن بكر أخبرنا ابن جريج أخبرني عمرو بن دينار أنه سمع جابر بن عبد الله يقول جاء رجل والنبي صلى الله عليه وسلم على المنبر يوم الجمعة يخطب، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: أركعت ركعتين؟ قال: لا. قال: فاركع. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا محمد بن بكر أخبرنا ابن جريج أخبرني عمرو بن دينار قال: سمعت جابر بن عبد الله يقول: لما بنيت الكعبة كان العباس والنبي صلى الله عليه وسلم ينقلان حجارة، فقال العباس للنبي صلى الله عليه وسلم: اجعل إزارك، قال عبد الرزاق، على رقبتك من الحجارة، فخر إلى الأرض وطمحت عيناه إلى السماء، فقام فقال: إزاري إزاري، فقام فشده عليه. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا عبد الرزاق أخبرنا ابن جريج قال: زعم لي عطاء قال: سمعت جابر بن عبد الله يقول: قال النبي صلى الله عليه وسلم: من أكل هذه الشجرة؟ قال: يريد الثوم، فلا يغشنا في مسجدنا. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا محمد بن بكر أخبرنا ابن جريج قال: قال أبو الزبير: قال جابر بن عبد الله: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليس على المنتهب قطع، ومن انتهب نهبة مشهورة فليس منا، وقال: ليس على الخائن قطع. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا محمد بن بكر أخبرنا ابن جريج أخبرني أبو الزبير أنه سمع جابر بن عبد الله الأنصاري يقول: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم وهو على راحلته يصلي النوافل في كل وجه، ولكنه يخفض السجدتين من الركعة ويومئ إيماء. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا عبد الرزاق أخبرنا ابن جريج أخبرني عطاء أنه سمع جابر بن عبد الله وذكروا العزل، فقال: كنا نصنعه على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا عبد الرزاق أخبرنا ابن جريج قال: عطاء حين قدم جابر بن عبد الله معتمرا فجئناه في منزله فسأله القوم عن أشياء، ثم ذكروا له المتعة فقال: نعم، استمتعنا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر حتى إذا كان في آخر خلافة عمر. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا عبد الرزاق قال: سمعت الحجاج بن أرطاط عن أبي الزبير عن جابر بن عبد الله أن النبي صلى الله عليه وسلم غابت له الشمس بسرف فلم يصلي المغرب حتى أتى مكة. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا سفيان بن عيينة عن عمرو بن دينار سمعته من جابر بن عبد الله: أتى النبي صلى الله عليه وسلم عبد الله بن أبي بعدما أدخل في حفرته، فوضعه على ركبته وألبسه قميصه ونفث عليه من ريقه. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا سفيان قال: سمع عمرو جابرا يقول: سمعت أذناي من رسول الله صلى الله عليه وسلم قوم يخرجون من النار فيدخلون الجنة. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا سفيان عن عمرو عن سليمان بن يسار أن أميرا كان بالمدينة يقال له طارق قضى بالعمرة للوارث عن قول جابر بن عبد الله عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا سفيان عن أبي الزبير سمع جابرا يقول: لم نبايع النبي صلى الله عليه وسلم على الموت، إنما بايعناه على ألا نفر. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا سفيان عن أبي الزبير سمع جابرا يقول: إن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن كسب الحجام فقال: اعلفه ناضحك. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا سفيان حدثنا ابن عقيل عن جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم أكل خبزا ولحما فصلى ولم يتوضأ. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا حماد بن أسامة حدثني هشام بن عروة حدثني عبيد الله بن عبد الرحمن بن رافع عن جابر بن عبد الله قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أحيا أرضا ميتة فهي له وما أكلت العافية منه فهو له به صدقة. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا يحيى بن زكريا أخبرنا حجاج عن عطاء وعن أبي الزبير عن جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يباع ما في رؤوس النخل بتمر كيلا، وبه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن تباع الثمار حتى يبدو صلاحها وأن تباع سنتين أو ثلاثة. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا يحيى بن زكريا بن أبي زائدة حدثنا حجاج عن عطاء وعن أبي الزبير عن جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يباع ما في رؤوس النخل بتمر مكيل. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا عبدة بن سليمان حدثنا عبد الملك عن عطاء عن جابر قال شهدت النبي صلى الله عليه وسلم في يوم عيد بدأ بالصلاة قبل الخطبة بغير أذان ولا إقامة. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا يحيى بن يمان عن المثنى عن عطاء عن جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم طاف طوافا واحدا. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا زيد بن الحباب حدثني حسين بن واقد حدثني أبو الزبير عن جابر أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال إن أخي مات فكيف أكفنه؟ قال أحسن كفنه. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا محمد بن بشر حدثنا سعيد بن أبي عروبة حدثنا قتادة عن سليمان بن قيس اليشكري عن جابر بن عبد الله الأنصاري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من حاط حائطا على أرض فهي له. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا يزيد بن هارون حدثنا محمد بن إسحاق عن عاصم بن عمر بن قتادة قال قال الحسن بن محمد بن علي قلت لجابر بن عبد الله فقال جابر بن عبد الله يا ابن أخي أنا أعلم الناس بهذا الحديث كنت في من رجم الرجل يعني ماعزا إنا لما رجمناه وجد مس الحجارة فقال أي قوم ردوني إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فإن قومي هم قتلوني وغروني من نفسي وقالوا إن رسول الله صلى الله عليه وسلم غير قاتلك قال فلم ننزع عن الرجل حتى فرغنا منه قال فلما رجعنا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكرنا له قوله فقال ألا تركتم الرجل وجئتموني به إنما أراد رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يتثبت في أمره. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا محمد بن الحسن الواسطي يعني المزني حدثنا أبو يوسف الحجاج يعني ابن أبي زينب الصيقل عن أبي سفيان عن جابر قال مر رسول الله صلى الله عليه وسلم برجل وهو يصلي وقد وضع يده اليسرى على اليمنى فانتزعها ووضع اليمنى على اليسرى. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا يزيد بن هارون حدثنا هشام بن حسان عن الحسن عن جابر بن عبد الله قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كنتم في الخصب فأمكنوا الركب أسنتها ولا تعدوا المنازل وإذا كنتم في الجدب فاستنجوا وعليكم بالدلجة فإن الأرض تطوى بالليل فإذا تغولت بكم الغيلان فبادروا بالأذان ولا تصلوا على جواد الطرق ولا تنزلوا عليها فإنها مأوى الحياة والسباع ولا تقضوا عليها الحوائج فإنها الملاعن. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا يزيد بن هارون أخبرنا همام بن يحيى عن القاسم بن عبد الواحد عن عبد الله بن محمد بن عقيل عن جابر بن عبد الله أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أيما عبد تزوج بغير إذن أو قال نكح بغير إذن أهله فهو عاهر. قال: وسمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن أخوف ما أخاف على أمتي عمل قوم لوط. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا يزيد أخبرنا الحجاج عن أبي الزبير عن جابر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في الحيوان: اثنان بواحد لا بأس به يدا بيد ولا خير فيه نساء. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا يزيد أخبرنا الحجاج بن أرطاط عن أبي الزبير عن جابر بن عبد الله قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من كان بينه وبين أخيه مزارعة فأراد أن يبيعها فليعرضها على صاحبه فهو أحق بها بالثمن. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا يزيد أخبرنا ابن أبي ذئب عن المقبوري عن القعقاع بن حكيم عن جابر بن عبد الله قال: كنا نصلي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم المغرب ثم نأتي بني سلمة ونحن نبصر مواقع النبل. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا أبو قطن وكثير بن هشام قال: حدثنا هشام عن أبي الزبير عن جابر بن عبد الله أن رسول الله صلى الله عليه وسلم احتجم وهو محرم من وثء كان بوركه أو ظهره. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا أبو قطن حدثنا هشام عن أبي الزبير عن جابر قال: خسفت الشمس على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم في يوم شديد الحر فصلى بأصحابه فأطال القيام حتى جعلوا يخرون ثم ركع ثم رفع فأطال ثم ركع فأطال ثم رفع فأطال ثم سجد السجدتين ثم قام فصنع نحوا من ذلك فكانت 4 ركعات و4 سجدات. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا عبدة بن سليمان حدثنا عاصم يعني الأحول عن عامر عن جابر قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تزوج المرأة على عمتها أو على خالتها. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا روح حدثنا ابن جريج أخبرني أبو الزبير أنه سمع جابر بن عبد الله يقول: أرخص النبي صلى الله عليه وسلم في رقية الحمة لبني عمرو. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا عبدة بن سليمان حدثنا عبد الملك عن عطاء عن جابر قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم في يوم عيد بدأ بالصلاة قبل الخطبة بغير أذان ولا إقامة. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا روح حدثنا ابن جريج أخبرني أبو الزبير أنه سمع جابر بن عبد الله يقول: لدغت رجلا منا عقرب ونحن جلوس مع النبي صلى الله عليه وسلم فقال رجل: يا رسول الله أرقيه، فقال: من استطاع منكم أن ينفع أخاه فلينفعه. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا روح بن عبادة حدثنا ابن جريج أخبرني أبو الزبير أنه سمع جابر بن عبد الله يقول: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا عدوى ولا صفر ولا غول. وسمعت أبا الزبير يذكر أن جابرا فسر لهم قوله لا صفر، فقال أبو الزبير: الصفر البطن. قيل لجابر: كيف؟ قال: كان يقال دواب البطن. قال: ولم يفسر الغول. قال أبو الزبير من قبله: هذه الغول التي تغول الشيطانة التي يقولون. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا روح حدثنا ابن جريج أخبرني أبو الزبير أنه سمع جابر بن عبد الله يقول: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: